سائل يقول: الرجاء التفريق بين الواقع في الخليج وأفغانستان، حيث أنكم قلتم أن أفغانستان جهاد ونية والخليج فتن. نعم. هل يقول السائل المسكين أن حينما بدأ الجهاد في أفغانستان كان هناك فتنة أم كان جهادا؟ هذا السؤال تكرر مع الأسف من كثير من الناس، فهم لا يفرقون بين ناس من إخواننا الأفغانيين والذين جاهدوا 10 سنين في سبيل القضاء على الحكم الشيوعي في بلادهم، وإن أصابتهم وكثة أو نقصة مع الأسف في آخر هذه السنين، ونرجو أن يكون أمرا عارضا. لا يفرق هذا السائل وأمثاله بين واقع هؤلاء الذين ابتدأوا الجهاد في سبيل الله صدما للحزب الشيوعي الذي يتبناه الشيوعيون هناك، سواء كانوا من السوفيات قديما أو من أذنابهم حديثا. لا يفرقون بين هذا الجهاد وبين الفتنة القائمة اليوم، وليس هناك جهاد. ولذلك فمن تمام الحديث الذي أشرت إليه في خاتمة كلمتي السابقة أننا يجب أن لا نكون كما يقول مثل العامي السوري، أن الناس عصاية تجمعهم وعصاية بتطرهم، كلمة تجمعنا كلمة بتفرقنا. من عهد قريب كان يوجد بعض الناس الذين يتظاهرون بأنهم دعاة إسلاميون، أو يتظاهرون بأنهم دعاة إسلاميين، كانوا يكفرون حزب البعث ومن يكون على رأسه. وإذا الآن ما بين عشية وضحاها أصبح هذا الرئيس هو أمل الدول الإسلامية الأمة أو الشعوب الإسلامية كلها. ما الذي جرى؟ لأنه بدأت منه كلمات طيبات وجميلات، ونحن نريد أن تكون معبرة عن واقع هذا الرئيس، ولكننا نريد أن نرى فعلا، وأن لا نسمع كما قيل أسمع جعجعة ولا أرى طحنة. نحن اكتفينا بأقوال ومواعيد من كل هؤلاء الحكام، خاصة ذلك الذي قضى الله عليه الذي كان يخدر أعصاب الشعوب المسلمة بقوله إننا نريد أن نرمي اليهود في البحر. فماذا كانت العاقبة؟ أنهم تمكنوا من البر من الفلسطين إلى آخره. هذه الكلمات اعتدناها، فنحن نريد أقوالا. نحن نسمع مثلا شيء يبشر بخير، بأنه صدام حسين تبين له أن لا حياة ولا إلا بالإسلام. نحن نريد دعما لهذه الكلمة، أن يعلن تبرئه من حزب البعث، ثم هذا لا يكفي، أن يلغي شيئا اسمه حزب البعث، ثم هذا لا يكفي، أن يلغي الأحزاب كلها، لأن الإسلام لا يقر أي حزب، لأن الله عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. من عجب، والكلام كما يقال ذو شجون، إن الدول الإسلامية أكثرها يوجد فيها ما يسمونه بالرطانة الأعجمية، البرلمانات، وهذه البرلمانات تجمع فيها بين الصالح وبين الصالح، تجمع فيها وتقبل فيها أي شخص كان منتميا إلى أي حزب، ولو كان هذا الحزب يوالي دولة كافرة تخذل الإسلام والمسلمين، مع ذلك له حق أن يرشح نفسه في البرلمان. مع ذلك تجد بعض الأحزاب الإسلامية يرون إيش فيها يا أخي البرلمانات، لا ينتبهون أن هذا نظام كافر لا يمثل حكم الإسلام. الإسلام يقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، ويقول في الآية الأخرى وأمرهم شورى بينهم. ترى أمرهم شورى بينهم؟ من من المسلمين يفهم حتى من هؤلاء الحزبيين أمرهم شورى بينهم؟ أي الصالح والطالح، العالم والجاهل، ما إخاله. ما أظن أن أحدا يفهم هذه الآية بأنها تعني استشارة كل فرد من أفراد المسلمين، ثم يدخل في ذلك النساء، ثم يدخل في النساء المؤمنة والفاسقة والمتبرجة والمتسترة. هل هذه الآية تعني كل هذه الأجناس من الجهال والفساق ونحو ذلك؟ لا أحد أظن يعتقد إذا كان عنده شيء من المعرفة بالإسلام. وحينئذ كيف يقولون ماذا من لا يعلمون؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.